الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد بعد صلاة العشاء 23 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على ما ذكره من مهابة كثير من السلف على التفسير، والمقصود بذلك التفسير بالرأي. فإن قال قائل: ما المراد بالتفسير بالرأي؟ التفسير بالرأي هو أن الإنسان يفسر القرآن بدون النظر إلى ما قاله السلف، هذا معنى التفسير بالرأي، أن يفسر القرآن بدون النظر إلى ما فسره به السلف. نعم. وقفنا على قوله قال: حدثنا هشيم عن مغيرة. طبعا القائل هنا هو فيما سبق بالأسانيد السابقة من كلام الإمام ابن جرير الطبري. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر أنه قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها على أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه بما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام وذكره به، فإنه حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه. طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن لو صح فالمقصود الآيات التي لا يعلم تفسيرها إلا من قبل النص، مثل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما يمكن للعقل أن يعرف ما معنى الزيادة، لا بد أن نقف على نص منزل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله، فيكون هذا من الآية المعدود اللائي فسرهن جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا صح. نعم. ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم. قول ابن عباس الأول صحيح: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلام السماء والأرض، الإنسان والجن والبر والبحر، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، محمد رسول الله، وأقيم الصلاة، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا ما يعذر فيه أحد. وتفسير يعلمه العلماء، ما معنى القرء؟ ثلاثة قروء، عامة الناس ما يفهمون، العلماء يعرفون. وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كيف في ستة أيام؟ لا يعلمه إلا الله. قال للأرض للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، كيف قالتا؟ لا يعلمه إلا الله. خلاص، واضح المسألة. نعم. قال رحمه الله: كتاب فضائل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن أي الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: أخبرتني عائشة وابن عباس أنهما قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. انتهى. مقصود 10 و10 بطرح الكسر، وإلا فمعلوم أنه مكث في مكة 10 وسنتين وأشهر، ومكث في المدينة 10 سنوات وأشهر. نعم. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به، ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها، ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، الله المستعان. وقول ابن عباس في تفسيره المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومهيمنا عليه، قال: المهيمن أي الأمين، قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية: شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومهيمنا عليه، قال: مؤتمنا، أي ما كان فيه موافق لما في الكتب السابقة، فمعناه أن هذا أمين، دل على صحة ذاك. نعم. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. يقال إذا رقب إذا رقب الرجل الشيء يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو مهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. وفي أسماء الله تعالى المهيمن وهو الشهيد على كل شيء والرقيب الحفيظ بكل شيء. وأما الحديث الذي أسنده البخاري وأنه عليه السلام أقام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 فهو ممن فرد به البخاري دون مسلم. وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة. لكن الحديث ثابت حتى لو انفرد به البخاري دون مسلم، وانفراد مثل شيبان ابن عبد الرحمن، شيبان معروف بالنحوي، عن يحيى وابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة لا يضر. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا إسناد صحيح. أما إقامته بالمدينة 10 فهذا مما لا خلاف فيه. وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور 13 سنة لأنه عليه السلام أوحي إليه وهو ابن 40 سنة وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح. ويحتمل أنه حذف ما زاد على 10 اختصارا في الكلام. ما زاد على العشر لأن العرب دائما عندهم قاعدة في الحساب، يا إما يجبرون الكسر يا إما يطرحون الكسر. مثلا أنت الحين في 20 فإما يقولون عنك أنك 20 سنة أو 30 سنة. طيب إذا كان عمرك 25 فإما يقولون في 20 أو يقولون في 30. هكذا كلام العرب. نعم. ويحتمل أنه حذف ما زاد على 10 اختصارا في الكلام لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم، أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل عليه السلام به عليه السلام. يعني هذا القول الثالث، لكن القول هذا ليس عليه دليل. نعم. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء ثم قرن به جبريل. لكن هذا الحديث في إسناده كلام. نعم. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام، كما أنه كان في زمن شريف وهو شهر رمضان فاجتمع له شرف الزمان والمكان. شرف الزمان والمكان وشرف المنزل عليه وشرف التنزيل، فاجتمعت يعني المحاسن كلها. الكلام كلام الله وهو في نفسه شريف، وفي شهر رمضان زمان شريف، في المسجد الحرام مكان شريف، على سيد الخلائق مقصود شريف، لأجل التوحيد غاية عظيمة. نعم. ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابتدأ بنزوله فيه. ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان، فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا. وأيضا ففي هذا الحديث بيان أنه من القرآن مكي ومنه مدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان بمكة أو عرفة. وقد أجمعوا على سور أنها من المكي وأخرى أنها من المدني، واختلفوا في أخر، وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر، ولكن قال بعضهم كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، كما أن كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، وما فيه يا أيها الناس فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا، والغالب أنه مكي، وقد يكون مدنيا كما في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان منها يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. ثم قال حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران أنه قال ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فإنه مكي. طبعا قول علقمة وقول ميمون بن مهران مضطرد، لأن مقصودهم أن السورة إذا انفردت بذكر نداء الإيمان فإنه مدني، وإذا انفردت بذكر نداء يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وليس مقصودهم السورة جمعت بين الاثنين، لجمعت بين الاثنين هذا مدني قولا واحدا. وفائدة أخرى، إذا قال لحافظ ابن كثير قال أبو عبيد فالمقصود به القاسم بن سلام صاحب كتاب فضائل القرآن الهروي رحمه الله تعالى، أما إذا قال أبو عبيدة فالمقصود به معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، فلا تخلط بينهما. نعم. وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني، ومنهم من يقول إن بعض السور نزل مرتين، مرة بالمدينة ومرة بمكة والله أعلم، ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها من المدني كما في سورة الحج وغيرها، والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح فالله أعلم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صارح عن معاوية بن صارح عن علي بن أبي طلحة أنه قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء. سورة البقرة وآل عمران يعدد يعني. نعم. نزلت في المدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواري سورة الصف الرفع شيخنا كلها على كل حال حكاية يجوز يعني على قصة الحكاية. نعم. قال نزلت في المدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواريون والتغابن. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ويا أيها النبي لما تحرم، والفجر والليل إذا يغشى، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يكن الذين كفروا، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وسائر ذلك بمكة. هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير، وقد ذكر في المدني سورا في كونها مدنية وقد ذكر في المدني سورا في كونها مدنية نظر وفاء. خلصت نفسك بالسكون. وقد ذكر في المدني سورا في كونها مدنية نظر. وقد ذكر في المدني سورا في كونها مدنية نظر وفاته الحجرات والمعوذات. والحجرات بالاتفاق مدنية ما في خلاف، أما المعوذتان ففيهما خلاف، والصواب أنهما مدنيتان، وقيل نزلتا مرتين. نعم. قال رحمه الله على كل حال لا تنسى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا تفسير ينبغي أن تحفظه، عكرمة عن ابن عباس ينبغي أن تحفظه، مجاهد عن ابن عباس ينبغي أن تحفظه، ستأتي معنا آثار كثيرة، لذلك قال نبه عليه الحافظ ابن كثير أن إسناده صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي عن أبي عثمان أنه قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية الكلبي. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل أو كما قال. قال أبي: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي. والظاهر هنا ليس قال أبي، هذا غلط. الظاهر قال أبي فقلت لأبي عثمان، مش دخل أبي في القضية أصلا، لأن هو معتمر في الإسناد اللي قبله قال معتمر يعني ابن سليمان ابن طرخان: سمعت أبي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل. إذن معناه هنا قال أبي فقلت لأبي عثمان، صلحوها. نعم شيخ، قد تكون يعني وضعوها في الأخضر السند لا ما يصلح، لأنه يعني يفسر نفس الكلام. قال: من أسامة بن زيد هذا؟ نعم قال الإسناد اللي قبله إيه؟ عطف عليه. نعم بعدين حتى لو فرضنا أنه أبي، من أبي هذا؟ مشكلة هذه، ما في في هذه الطبقة أبي هكذا مهمل ما يأتي. أبي إذا جاء مهملا إما يأتي بطبقة الصحابة فيكون أبي بن كعب رضي الله عنه، أو يكون شخص آخر فيسند. نعم صلى الله عليكم. نعم أبي، لا هذا هو الصواب، ما في كلام هذا. نعم نعم أحسنت. نعم أحسن الله إليكم. نحن نقول تفسير القرآن بالسياق واللحاق، سياق واللحاق يدل أنه أبي اللي هو من؟ سليمان بن طرخان والد معتمر، احفظوها، والد معتمر. نعم أحسن الله إليكم. قال أبي فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنه. لأن أبو عثمان يقول: أنبئت أن جبريل. طيب من اللي خبرك؟ قال أسامة بن زيد، صار مسند، أول كان منقطع. نعم صلى الله إليكم. قال: وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي ومسلم في فضائل أم ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان وذكره به. والغرض من إراده هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاح يحبكم بمجنون الآيات. فينبغي حب جبريل عليه السلام كما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول الملكي أتى بالوحي إلى الرسول الإنسي، فحصل من الرسولين الكريمين نفع لهذه الأمة بفضل من الله تبارك وتعالى، فحبهما دين. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضي الله عنها، كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها هذا الملك العظيم، وفضيلة أيضا لدحية ابن خليفة الكلبي، وذلك أن جبريل عليه السلام كثيرا ما كان يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته، وكان جميل الصورة رضي الله عنه، وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، كلهم ينسبون إلى كلب بن وبره، وهم قبيلة من قضاعة، وقضاعة قيل إنهم من عدنان، وقيل من قحطان، وقيل بطن مستقل بنفسه، والله أعلم. قضاعة من القبائل العربية التي سكنت شمال الشام، شمال الجزيرة من جهة الشام. نعم. الحديث الثالث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطى إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. تشكيل غلط. نعم. إلا أعطي. نعم. باتفاق الرواة. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورواه أيضا في كتاب اعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه واسمه كيسان المقبوري وذكره به. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله. وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي أي من المعجزات ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل. فلهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى تبارك قال قائل كيف يكون أتباعه أكثر ونحن نرى اليوم النصارى أكثر؟ النصارى ما هم أتباع عيسى يا إخوان، النصارى لا يحشرون في زمرة عيسى يوم القيامة أبدا، إنما الذي يحشر في زمرة عيسى هم الأريسيون الموحدون من أتباعه فقط، أما الباقين كفار مشركون، يا إما مثلثة يا إما عياذا بالله يعتقدون أن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة أو إلى آخره. نعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا في المدينة أيضا كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى شنو قصر التحدي؟ نعم وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية، يعني بقي على هذا الأمر أنه سورة واحد أتوا بسورة واحد. نعم هذا معنى قصر التحدي حيث يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا. طبعا إعادة التحدي في سورة البقرة سببه وجود أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هناك التحدي ربما يفهم أنه خاص من جهة البلاغة على بلاغة قريش وفصاحته، لكن لما عاد التحدي هنا علمنا أن التحدي ليس من جهة البلاغة والفصاحة فحسب، بل حتى من جهة التشريع ومن جهة إيش البيان والحكم والحكم التي في هذا الكتاب المناسب. نعم هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبد الله الأعور أنه قال: قلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية، قال: فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث، قال: ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك. مرتين. قوله فصل: وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. هكذا رواه الإمام أحمد. وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور أنه قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الحديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها. قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهور، وفي حديث الحارث مقال. قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور، فبرئ حمزة من عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة. والحديث فائدة احفظها. حمزة يعني ابن حبيب الزيات إمام في القراءة، وإن كان ضعيفا في الإسناد والحديث، لكن حديثه يحتمل إذا وجد له شاهد. نعم. والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، قد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه يتعمد الكذب في الحديث فلا، والله أعلم. الحارث الأعور متهم بأنه من المتشيعة الغلاة، ولذلك اتهمه بعضهم في الحديث بالكذب، واختلف العلماء في تكذيبه وفي النكارة وعدم رواية حديثه، وهو الذي أفسد أحاديث علي. نعم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث السابق هو كلام موقوف، وهو حسن صحيح عن علي رضي الله عنه. نعم. قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله تعالى، فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلف عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أبا إني لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. وهذا غريب من هذا الوجه، ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري، واسمه إبراهيم بن مسلم، وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوهم. قلت: فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا وهم في رفع هذا قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون واهما في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر، والله أعلم. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. يعني الإمام ابن كثير أورد أثر عبد الله بن مسعود ليؤكد أن الحارث لم يكذب في قوله عن علي، هذا مقصوده، وهذا استشهاد في محل الرد. وتأمل هذه العبارة في قول ابن مسعود وفي قول علي: لا يخلق عن كثرة الرد، يعني لا يصبح قديما لأنك كررته راح تمله، ما راح تمله. تأمل الفاتحة في اليوم، لو اقتصرت على الفرض تكررها 17 مرة، 17 مرة تكرر الفاتحة فقط في الفرض. وإذا صليت النوافل 12 ركعة، وإذا صليت 11 ركعة، يعني قرابة 40 مرة تكرر الفاتحة. هل أحد منكم طيلة عمره أحس يوما أنه مل من الفاتحة؟ والله لو رددنا أسماءنا في اليوم 40 مرة مللنا من أسمائنا، لكن والله لا نمل من كلام الله. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع. قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا، وهو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد، والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري وذكره به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فإنه استلبث الوحي بعدها حينا، يقال قريبا من 2 سنة أو أكثر، ثم حمي الوحي وتتابع. وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها المدثر قم فأنذر. طبعا قصة فترة انقطاع الوحي، هل كان قريبا من 2 سنة أو 6 أشهر أو 2 شهر، فيه 3 أقوال لأهل العلم مشهورة في كتب السير والتاريخ، وليس فيه شيء ثابت مرفوع. نعم. قال رحمه الله: الحديث الخامس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري، وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي وذكره به. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتفسير سورة الضحى إن شاء الله. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. طبعا قول أنس يعني كان توفر أكثر ما كان الوحي، ليش؟ لعدة أسباب، منها ترتيب السور، ومنها ترتيب الآيات في السور، ومنها بيان تخصيص الصحابة ببعض العلوم. هذا كله كان لابد فيه من تتابع الوحي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المناسبة. نعم. قال البخاري رحمه الله: نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا هذا. طبعا هؤلاء الأربعة ثلاثتهم من قريش إلا زيد فإنه أنصاري، أنصاري. إذن معنى زيد وسعد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث. طبعا زيد لكونه حضر العرضة الأخيرة، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث من قريش، فلأنهم إذا اختلفوا فيكتبون القرآن بلغة قريش. نعم. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، ولغتهم أفصح اللهجات. طبعا اللغة تطلق عند العرب بمعنى اللهجة، لهجة قريش في العربية أفصح اللهجات إن كانت وقتها. نعم. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا. الصواب لا يملين، لأن مو من ملأ، لا يملي من أملى، أملي علي، أملي علي يعني يقرأ علي لأكتب. فالصواب لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. ولذلك جاء في القرآن: فليملي للذي بضم الياء، لأنه من أملى. نعم. وهذا يجعلنا أيها الإخوة نهتم بالصرف، لأن هؤلاء اللي يضبطون النسخ ما يعرفون الصرف. نعم. لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش. نعم. لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا هدى قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة أنه قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: المقصود أن يكتب الإمام المصحف الإمام، المصحف الذي جمع في عهد الصديق كان يسمى المصحف الإمام، ثم في عهد عمر نظروا فيه مرة أخرى ويسمى المصحف الإمام، ثم دفع إلى حفصة لما مات عمر، فلما احتاجوا في زمن عثمان أخذوا المصحف الإمام ونسخوا منه النسخ وبقي المصحف الإمام. نعم. لما وعليه قوله تعالى في التفسير: تأتي كل نفس إيش بإمامها، لا كل ناس بإمامهم، الإمامهم يعني كتابهم. نعم. صلى الله عليكم.

الصديق من لي بمثل سيره المدلل يمشي رويدا ويأتي الأول. يعني تشوف جسمه وأوصافه تقول هذا ضعيف، لكن شجاعته تفوق شجاعة آلاف الرجال. يقول وينقص الدين وأنا حي، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وينفذ جيش أسامة يقول روح إلى الشام وقاتل، يقول والله لو أني أعلم أن العرب تضربني بسهم واحد وأن الكلاب تجر ذيول نساء الأنصار ما تركت جيش أسامة. يروح، شيء عجيب. لا إله إلا الله. حتى عمر وهو عمر وعلي وهو علي من شجعان الصحابة يتعجبون من شجاعة أبي بكر في مثل المواقف. رحيم في الأصل لكن في المواقف من أشجع الناس. نعم، نحمد الله أن جعلنا من أمة فيها الصديق. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ختمه، صحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. وقتل في هذه المعركة 70 من القراء، ها، وهذا يؤكد إيش؟ كثرة حفظة القرآن. نعم. وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة يا خالد أخلصنا، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب، فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة الحملة المقصود به إيش؟ الغارة. نعم. ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فارا وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام، ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال. طبعا أنا قلت قبل قليل 70، خطأ مني، وهم، لأن الذين قتلوا 70 من القراء إنما كان في وقعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بئر معون. نعم، أحسنت. نعم. فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال إنا لله، فأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف. وهذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي داود حيث قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو العلقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك كما قال أبو بكر بن أبي داود. حدثنا أبو الطاهر عن قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام عروة عن أبيه أنه قال لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه فرق أبو بكر خاف فرق بمعنى خاف بالتخفيف. نعم. لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. منقطع حسن. ولهذا قال زيد بن ثابت، منقطع لأن عروة لم يدرك هذا الزمان، هو عروة بن الزبير ابن صحابي ولكن لم يدرك زمن إيش أبي بكر، لأنه ولد في زمن عثمان. نعم. ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآيتين، مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه، لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقامة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. وأما قول زيد بن ثابت فتتبعت. طبعا المقصود أن أملاها أبي مع خزيمة وشهد عثمان بذلك، فالمقصود من حفظهما، مقصود أن أبي كان حافظ وزيد كان حافظا وعثمان كان حافظا، فأولا شهدوا حفظا، وخزيمة بن ثابت شهد إيش كتابة. نعم. وأما قول زيد بن ثابت فاستبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، وفي رواية من العصب والرقاع والأضلاع، وفي رواية من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال، أما العصب فجمع عسيب. قال أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري وهو من السعافي فويق الكرب فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف. واللخاف جمع لخفة، وهي القطعة من الحجارة المستدقة كانوا يكتبون عليها. سعف النخل معروف، إذا نبت عليه الخوص لم ينبت عليه الخوص، فإذا نبت عليه الخوص يعني حينئذ يسمى سعفا، وإلا فيسمى كربة. نعم. كانوا يكتبون عليها وعلى العصب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد بن ثابت هذا من عصبه وهذا من لخافه ومن صدر هذا أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه ما أمر به. بل نستيقن أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قرأ القرآن كما هو عندنا قرأه على أصحابه، نستيقن هذا اليقين، ولم يكن يتركهم هكذا. نعم. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفروا ما كانوا مجتمعين، فقال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. وقد يرفع السبابة إلى السماء يقول اللهم، ثم ينكتها عليهم يقول اشهد عليهم، يعني نعم، في دلالة أن الله في العلو ويشهد على خلقه وهم في السفول. نعم. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه، فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا.

هذا الفرق. إذن أبو بكر جمع القرآن غير المنسوخ، وعثمان كتب المصاحف على القراءات المسموعة غير المنسوخة. لازم تعرف الفرق، هذا أحسن ما قيل في الفرق. نعم. فاتفق الأئمة الأربعة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذربيجان، وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى، ورأى منهم اختلافا كثيرا وافتراقا، فلما رجع إلى عثمان أعلمه، وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء. والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس بالسين وبالصاد، وإنجيل لوقا، وإنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل أربعة كل منها لطيف الحجم، منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو الضعف. ومضمونها سيرة عيسى عليه السلام، وأيامه وأحكامه وكلامه، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان، ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه إلى الآفاق، ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة، وأمر عثمان هؤلاء الأربعة، وهم زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا، وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب اختياره، لأن لهجته في النطق في الكلام كان أشبه الناس برسول الله. نعم. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا، وإذا اختلفوا في موضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى عثمان، كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو الهاء، فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو التابوت. فترافعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. وكأن عثمان رضي الله عنه والله أعلم رتب السور في المصحف، وقدم السبع الطوال، وثنى بالمئين. طبعا هذه المسألة، هل كان مصحف أبي بكر مرتبا أو لم يكن مرتبا؟ الأظهر أنه كان مرتبا، والقول بأن عثمان رتب المصحف ترتيب السور هذا قول قال به جمع من أهل العلم، وممن أكده أو مما يدل على تأكيد أن عثمان هو اللي أكد أنه ما وضع البسملة بين الأنفال والتوبة، فهذا أيضا يؤكد أنه رتب. لكن لا يمنع أن يكون ترتيب أبي بكر كان مرتب، لكن لم يكن هناك ما يدل على الفواصل فقط. نعم. ولهذا روى ابن جرير وابو داود والترمذي والنسائي من حديث غير واحد من الأئمة الكبار عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما تطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال. ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه، والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، فإن فرق جاز، كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة، رواه مسلم عن أبي واقد. وفي يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة أكبر دليل على أن الصحابة كانوا يعرفون ترتيب القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مرتبا. حتى الحديث اللي في مسلم من حديث حذيفة قال قام رسول الله فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، جاء في رواية أخرى قرأ البقرة وآل عمران ثم النساء. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا. فقد روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، خرجه مسلم. وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. طبعا الترتيب في القراءة مستحب، لكن في الكتابة في المصحف إجماع، لا يجوز أن يكتب مصحف إلا بترتيب الإمام، هذه مسألة إجماعية لا نخلط بينها وبين المستحب. ترتيب في الصلاة مستحب ويجوز خلاف الترتيب. نعم. ثم إن عثمان رضي الله عنه رد الصحف إلى حفصة رضي الله عنها فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت، فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق، مصحفا إلى مكة ومصحفا إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين، وترك عند أهل المدينة مصحفا. رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني سمعه يقوله. وصح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق 4 مصاحف، وهذا غريب، وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن تحرق لئلا تختلف قراءات الناس في الآفاق، وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم، وإنما نقم عليه. عثمان رضي الله لما كتب المصاحف أرسلها إلى الآفاق، ثم أمر كل إنسان عنده مصحف يخالف المصحف المرسل فليحرقه، فقالوا سمعنا وأطعنا لأمير المؤمنين، فأحرقوا مصاحف. نعم، وجد من ابن مسعود في ابتداء الأمر تمنع، لكنه رجع إلى قول عامة الصحابة. ومما يدل على ذلك أن القراءة اللي عندنا من طريق حفص بن سليمان بن عاصم عن ابن مسعود على هذا الترتيب. نعم. وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه قاتلهم الله، وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له. وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوه. وهذا شأن الخوارج، يقلبون المحاسن مساوئ، هذا شأن الخوارج في كل عصر ومصر. هذا من محاسن عثمان، جمع الناس على مصحف واحد وحرق المصاحف الأخرى، خلوها من مساوئه. كيف تحرق المصاحف وانت ايش فهمكم؟ نعم. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وغندر عن شعبة عن القمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة أنه قال علي أنه قال عن سويد بن غفلة قال علي حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعه هو لصنعته. وقال أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال أدركت الناس متوافئين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهذا إسناد صحيح. معلوم أن علي بن أبي طالب عنده مصحف، لما صار خليفة لو لم يكن موافقا لعثمان لا أظهر مصحفه للناس، وقال اتركوا مصحف عثمان خذوا مصحف. وهو مكث 5 سنوات بعد عثمان رضي الله عنه. فلما لم يفعل علمنا أن ما يقال عنه أن عنده مصحف وأنه خالف هذا كله كذب وزور. اليوم تعرفون أن مصحف يكتب، مثلا هذا مصحف الكويت يكتبون عليه مباشرة أن هذا المصحف طبع في عهد الأمير الشيخ فلان، ثم إذا توفي الشيخ وجاء شيخ آخر وطبع المصحف مباشرة يشيلون الاسم يكتبون الاسم الجديد. طيب لماذا علي بن أبي طالب ما فعل هذا لو لم يكن راضيا عن فعل عثمان؟ هذا السكوت أعظم دليل على رضاه على فعل عثمان. نعم. وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي أنه قال سمعت غنيم بن قيس المازني قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف، وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. قال قلنا له يا أبا العنبري لما؟ قال لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. وحدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني عمران بن حدير عن أبي عن أبي مجلز أنه قال لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. ليش؟ يعني يشوفون القرآن مختلف، فيه كم قراءة؟ 70 قراءة، كل صحابي عنده قراءة وعنده تفسير وعنده زيادات وعنده وعنده، فيقع في قلبهم الشك فيتركون القرآن ويحفظون الشعر. نعم. وحدثنا أحمد بن سنان قال سمعت ابن مهدي يقول خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر، صبره نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك أنه قال لما أمر عثمان بالمصاحف يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال من استطاع منكم أن يغل أن يغل مصحفا فليغلل. نعم. فإنه من غل شيئا جاء به جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد صبي، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لله در عثمان ما أحلى. طيب أبو بكر اختار زيد ليش، وعمر اختار زيد ليش، يا ابن مسعود ما تكلمت؟ لأن عثمان كان حليما، وهذا جرى حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتجرؤون على عثمان بما لا يتجرؤون على أبو بكر وعمر. وهذا الحلم العظيم من عثمان رضي الله تعالى عنه يدلنا على عظيم خلقه وعظيم صفته وعظيم خلافته رضي الله عنه. نعم. وقال أبو بكر حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كلوا مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني، وما أنا بخيركم، ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم من أعلم بكتاب الله مني لأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق، فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. لا شك هو أعلمهم بكتاب الله، لكن القضية ليس قضية العلم بكتاب الله، قضية العلم بالعرضة الأخيرة، وزيد بن ثابت هو الذي حضر العرضة الأخيرة. نعم. وقول أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال، يعني من فضله وحفظه وعلمه، والله أعلم. وأما أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد عبد الله جبانا، فما باله يواثب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب رضا عبد الله، يجوز على الإضافة وعلى القطع. نعم. وقال أبو بكر وأبي داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجميع عثمان المصاحف بعد ذلك. حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زهير قال حدثني وليد بن قيس عن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة الجعفي أنه قال: فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف، فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر. فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف، وإن الكتاب قبلكم كان ينزل أو نزل من باب واحد على حرف واحد. وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه، والله أعلم. وقال أبو بكر أيضا: حدثني عمي قال حدثنا أبو رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أنه قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، عهدكم بنبيكم منذ كذا. ولكن الباء محذوف لأنه يجوز العهد المصدر أن يتعدى بنفسه. يا أيها الناس، مثل لما أقول عهدك زيدا، أي متى شفت زيد؟ عهدكم نبيكم. فقال: يا أيها الناس، عهدكم نبيكم منذ 13، وأنتم تمترون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة أبي. قولا واحدا، قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك، وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان رجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى تجمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليملي سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس. فسمعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: قد أحسن، إسناده يعني صحيح. المملي هو سعيد، والكاتب هو زيد. طيب، عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث شاهدان مصححان مراجعان، غير عثمان نفسه وغير علي بن أبي طالب نفسه اللي راجع المصحف. نعم. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير نعم عن كثير بن أفلح أنه قال: لما أراد عثمان ويكتب المصاحف جمع له اثنا عشر رجلا من قريش والأنصار. جمع له اثنا عشر شون بالياء مكتوب، يعني هذا غلط. يعني لو حتى قلنا جمع له اثنا عشر أو جمع له اثنا عشر رجلا من قريش، جمع له 12. أحسن الله إليكم. قال لما أراد عثمان يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. قال فبعثوا إلى الربعة التي في بيته. الربعة مثل عندنا قطعة في زمانهم، الربعة مثل قطعة في زمانهم، قطعة أربعة قطعة خمسة، هم عندهم يسمون ربع، في الكويت القديم يسمونها فريج. بس هذه مصطلحات يعني عرفية تتغير بتغير إيش الزمان. نعم. قال فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها. قال وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخفروه. قال محمد فقلت لي كثير، وكان فيهم في من يكتب، هل تدرون لما كانوا يؤخرونه؟ قال لا. قال محمد فظننت ظنا إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله. صحيح أيضا، يعني كلام محمد بن سيرين واضح. نعم. قلت الربعة هي الكتب المجتمعة. هذا شيء آخر معناته. نعم. إذن معناته مو الربعة، ظاهر والله أعلم أنها بالفتحة الربعة. نعم. قلت الربعة هي الكتب المجتمعة، وكانت عند حفصة رضي الله عنها، فلما جمعها عثمان رضي الله عنه في المصحف ردها إليها ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها، لأنها هي بعينها التي كتبه وإنما رتبه. ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها، فما زالت عندها حتى ماتت، ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان، كما رواه أبو بكر بن أبي داود. قال حدثنا محمد بن عوفين قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي كتب منها القرآن، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف، فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. وقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب. إسناده صحيح. وهذا كان في عهد معاوية رضي الله عنه. نعم. وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه بشأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها، فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر، وإنما هذا كان حال جمع الصديق للصحف كما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت. والدليل على ذلك أنه قال فألحقناها في سورتها من المصحف، وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في المصاحف العثمانية. فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حفظ على الناس القرآن وجمعاه لئلا يذهب منه شيء. وعثمان رضي الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره عليه السلام، فإنه عارضه به عامئذ مرتين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته لما مرض وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، أخرجاه في الصحيحين. كلام ابن كثير هذا الشديد احفظه ولا تنسى، هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الجمعين. ولذلك يضعف قول أبي شامة المقدسي رحمه الله في أن المصحف الموجود على قراءة واحد، هذا غير صحيح. الصحيح ما قاله ابن كثير، جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على الأرض الأخيرة، إذن جمع القراءات التي لم تنسخ. نعم. وقد روي أن علي رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا بحسب نزوله أولا فأولا، كما رواه ابن أبي داود رحمه الله حيث قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي ألا يرتدي برداء لا يقتدي بالدائم إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله إلا إني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم رجع. هكذا رواه وفيه انقطاع. ثم قال: لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث وهو لين الحديث، وإنما رواه حتى أجمع القرآن، يعني أتم حفظه، فإنه يقال الذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. قلت: وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر، والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه، وفي ذلك نظر، فإن في بعضها كتبه علي بن أبو طالب. هذا الدليل أنه ما يمكن علي يكتب بشكل، علي ما يلحن رضي الله عنه. نعم. وهذا لحن من الكلام، وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك، فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه أبو الأسود غالب بن عمرو الدؤلي، وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وذكر أشياء أخرى تممها أبو الأسود بعده. ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا. طيب، لعلنا نقف على هذه المسألة، بعدين إن شاء الله نكمل الأحد القادم، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الآن أنا اللي يبي ينصرف ينصرف، أما أنا فجالس، اللي عنده سؤال فيما مضى مو فيما يأتي يتفضل. أخوكم يا إسلام، الشيخ إسلام يسأل يقول: ما هو أحسن طبعات الكتاب؟ يا إما طبعة ابن الجوزي يا إما طبعة الرسالة. نعم تفضل. لسه ما دخلنا في التفسير. لا كل هذه المقدمات يقرأ فضائل القرآن وجمعه، كل هذا مو موجود في الرسالة. صحيح، في الرسالة غير موجودة، إنما هم جمعوا أتوا بهذا الكتاب المطبوع بمفرده، كتاب فضائل القرآن لابن كثير، أتوا وضعوه في المقدمة، وهذا مناسب. الصحيح أنه من التفسير، الصحيح أنه من التفسير، وقد أخطأ من أفرده. نعم. سؤال عن آية تعالى: لا لا لا، قلنا السؤال فيما سبق فقط، هنا درس في تفسير ابن كثير فقط. تفضل أبا يوسف. عبد الله بن مسعود، ما نقدر نقول لا، نقدر نرد عبد الله بن مسعود. قول. نعم صحيح. نعم نعم، يعني المقصود لا، ما وافق الحق الذي عندنا فهو الاستشهاد وليس الاعتبار، ما خالف يذكر لبيان مخالفته، ما ليس فيه مخالفة ولا فيه موافقة فهذا إن ذكرناه فلأجل حصر الأقوال، وإن أهملناه فلا بأس به، ليست قاعدة، ليست قاعدة، مسألة خلافية بين الأصوليين. نعم، أقول ليست قاعدة، الله يحفظك، مسألة أصولية مختلف فيها، الله يحفظك. نعم عبد الرحمن. في ركعة واحدة، وهذا ثابت في الصحيح في مسلم من حديث حذيفة ومن حديث ابن مسعود، في ركعة واحدة قرأ البقرة وآل عمران والنساء، في الركعة اللي بعدها قرأ الخمس الطوال، معناته ختم القرآن في ليلة. ما يضر. تفضل. ايش؟ صحيح، ما فعله مروان بن الحكم فعل حسن وقد أقره عبد الله بن عمر وهو الصحابي الجليل وغيره من الصحابة. نعم تفضل يا شيخ حمد تفضل. هو على كل حال هو مجموع في موجود في المقدمة، لكن القول بأنه مدرج هذا قول غريب. المفروض أن يقال ابن كثير أخذه من المقدم ومو العكس. العادة أن التلميذ يأخذ من الشيخ وليس الشيخ هو الذي يعني ما يستقيم. الذي أعرفه أنه من كلام ابن تيمية. نعم. وحتى ابن القيم في إعلام الموقعين كلامه قريب من هذا الكلام في ترتيب الأدلة. نعم. السؤال الثاني. والله لا أعلم، على كل حال تبحثها أنت وتجيب لنا الجواب. شكرا. ما في بأس، من هنا إلى لاحد تبحث. تفضل يا شيخ. نعم. يعني لما يقول الله جل وعلا في القرآن ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك أمامهم الله، فعلم المتعلق به هنا أن نبهمهم، نقول هناك أنبياء آخرون نؤمن بهم ولا نعرفهم، هذا القدر هو المطلوب بس. نعم تفضل شيخ. أحسنت شيخ إسلام، كلامه وجيه. هل يعامل كتب التفسير كمعاملة كتب الحديث؟ الجواب لا، لأن الآثار عن الصحابة التابعين تبع التابعين لا ينبغي التدقيق في أسانيدها إلا في صورة واحدة، إذا خالف المقطوع عندنا فهنا يجب التدقيق ويقال لا يثبت هذا القول، إذا خالف المنقول في الكتاب والسنة. وإلا نحن الآن سننقل كلام الشعراء في تفسير القرآن وليس له أي إسناد. طيب أيهم أولى الآن في القبول، كلام الشعراء اللي ما لهم إسناد ولا كلام الصحابي اللي له إسناد لكن منقطع، ولا كلام التابعي اللي له إسناد لكنه معضل؟ لا شك أن هذا أولى بالقبول. فمع الأسف هؤلاء خالفوا السلف، هؤلاء المحدثون الجدد خالفوا السلف قاطبة. السلف ما كان هذا صنيعهم في قبول التفسير، لذلك قال الإمام أحمد التفسير والمغازي والسير لا إسناد لها. ترى من معاني هذا الكلام أنه لا ينبغي أنك تبحث عن أسانيدها، يكفي مجرد إيش؟ مجرد الشهرة في القول ومجرد النقل بس. نعم أطلع. ثابت يعني استشهد بعموم الآية ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فأنت غل مصحفك عشان تجي يوم القيامة ومعك مصحفك، لا تعطيهم يا يحرقونه. لكن هل رجع عن هذا القول فلا ينبغي الاشتكال فيه. رحمه كلام الصحابي هل هو أثر ولا حديث؟ إن كان كلام الصحابي يتعلق بسبب نزول الآية فنزلت في كذا وكذا فالبخاري يرى أنه حديث مرفوع والجمهور يرون أنه موقوف، واضح؟ فكلام الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل كذا وقال كذا يعتبر التقرير، لكن كلام الصحابي في التفسير يسمى أثر. نعم. كلام الصحابي مو هذا هو السؤال. إن كان لبيان سبب النزول فالبخاري يقول أنه يأخذ حكم مرفوع، والجمهور يقولون لا. وإن كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وقال كذا فله حكم المرفوع اتفاقا، لكن إذا كان في التفسير ليس له حكم المرفوع. نعم يا شيخ سعد. هي أبد أنا جالس كما وعدتكم، لأن المقصود من هذا المجلس المذاكرة والمدارسة، مو بكل شيء أنا بستفيد منكم مثل ما تستفيدون. نعم نعم. السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، وهذا إسناده مقبول عن ابن عباس. السدي الصغير متهم وضعيف جدا فلا يقبل. نعم إذا إيش؟ إذا أطلق عبد الله في كتب التفسير مثلا من المراد؟ فتنتبه، إذا كان النقلة مكيون فالمراد ابن عباس، إذا كان النقلة كوفيون أو بصريون فالمقصود ابن مسعود. لكن في علم الحديث عموما إذا قيل قال عبد الله فالغالب أنهم يقصدون ابن مسعود، وإذا أرادوا ابن عمر يقولون ابن عمر لا يقولون عبد الله، وإذا أرادوا ابن عباس لا يقولون ابن عبد الله يقولون ابن عباس. نعم. ويقولون ابن الزبير مثلا. جاء في الروايتين ثم ينكتها عليه أو ينكتها عليه أو ثم ينكبها، ينكبها بمعنى ينزل اليد. نعم. لا لا لا لا تحجر على نفسك. لا موقوف، الصحيح أنه موقوف كما قال ابن مسعود ابن كثير رحمه الله، وهذا إسناد حسن، وهذا الكلام عن علي حسن صحيح. نعم. فتقول قال علي رضي الله عنه ولا تقول قال رسول الله. نعم. تفضل يا شيخ. المأدبة هو المقصود بالمائدة التي يجتمع عليها الناس ليأكلوا منها، المأدبة المائدة. والموائد قسمان، موائد علمية مثل اجتماعنا اليوم، وموائد بطنية مثل اجتماع الناس في الأفراح. فالمقصود هنا المأدبة العلمية. نعم. لا هو في فرق لا شك، المأدبة المقصود به اسم وصفي، اسم وصفي. أما المأدبة ممكن يطلق على المرة. نعم. لا لا كله توقيف، كله توقيف، ما يفهم أنه اجتهاد. يعني ما يمكن لرجل غير متقن للعربية أن يفسر القرآن على هواه. ولذلك أكثر العاجم لما يأتون بالبدع ليش؟ إنهم عاجم ما يفهمون القرآن أيا كان. فهو إما توقيفي فتبحث عن القرآن تفسره بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال السلف، ما وجد فهو موقوف على كلام العرب وصياغات كلامهم. نعم. تفضل. غير شيء تريد شيء للمبتدئين، كل رمضان نحن نسوي شيء للمبتدئين. هناك 10 تفاسير خلصناها، الذي يريد أن يبتدئ في التفسير يسمع تفسير السعدي، تفسير السعدي يصلح للمبتدئين، تفسير الجلالين يصلح للمبتدئين، تفسير الشيخ المبارك يصلح للمبتدئين، قد قرناها كلها ولله الحمد. 10 تفاسير كلها صالحة وموجودة في الموقع، واستمعها. صالح الشيخ سعد. لا لا قلنا احنا خارج الدرس. لا ها اي تفضل. ما في بأس، ما في اي مشكله ما دام لم يغير المعنى. مثلا انسان قرأ مثلا قرأ وجه من البقرة ثم نسي الآية فكمل في الوجه اللي بعده، ما في بأس باتفاق العلماء. لا بأس آيتين ثلاث صفحة في نفس الركعة، بل حتى لو أن ترك السورة هذه راح قرأ من سورة ثانية ما دام ما يغير المعنى ما في بأس. مثلا نضرب مثال، لو أن رجل قرأ مثلا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، بعدين ارتج عليه ما عرف وين يقرأ، مباشرة انتقل للصفحة اللي بعده شهد الله أنه لا إله. المهم أنه لا يوصل، المهم لا يوصل حتى لا يفهم أنه متصل بس. نعم. سبحانك اللهم لا إله إلا استغفرك وأتوب إليك. في الدرس قول نعم اي للمبتدئ ليس التفاصيل للمبتدئ. كيف نحن نقول الذي ندين الله به؟ هو لا شك ما في انسان ما يستفيد، لكن انا كان مقصودي ان سيمر علينا بعض المعضلات عرفت، فإذا كان مبتدئ يقع عنده إشكال. يعني مثلا كتاب المصاحف لابن أبي داود، زين طفينا هذا. كتاب المصاحف لابن أبي داود أنا لا أنصح أحدا يقرأه إلا إذا انتهى من العلم، هذا كتاب لا يصلح للقراءة، هذا الكتاب لا يصلح لا للمبتدئين ولا للمتوسطين، حتى المنتهين لا ينبغي لمن يقرأوه إلا ضرورة بس. معروف خمسة اختصر تفسير طيب لكن ليس بمختصر، هو طويل أربع مجلدات. وين الاختصار؟ أحسن من اختصر تفسير ابن كثير وشيخنا شيخ سبيل الرحمن المبارك فوري رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.